للماما والبابا للماما والبابا للماما والبابا للماما والبابا للبابا شو بنقله وللماما شو بنقله للبابا شو بنقله للماما شو بنقله للبابا والماما إذا فيقني البابا وقال لي اتوضى وخلينا نصلي بتوضى وبدعي للبابا وما بنقله لا إذا فيقني البابا وقال لي اتوضى وخلينا نصلي بتوضى وبدعي للبابا وما بنقله لا للبابا شو بنقله ما بنقله لا للبابا شو بنقله ما بنقله لا للبابا والماما ما بنقله لا للبابا والماما للبابا شو بنقله ما بنقله لا وللماما شو بنقله ما بنقله لا للبابا والماما ما بنقله لا للماما شو بنقله ما بنقله لا للماما شو بنقله ما بنقله لا للماما والبابا ما بنقله لا للماما والبابا للبابا شو بنقله ما بنقله لا وللماما شو بنقله ما بنقله لا للبابا والماما ما بنقله لا إذا بابا بيطلع على شغله الله معك بابا منقله وإذا وصانا نساعد ماما ما منقله لا إذا بابا بيطلع على شغله الله معك بابا منقله إذا وصانا نساعد ماما ما منقله لا للبابا شو منقله ما بنقله لا للبابا شو منقله ما منقله لا يلا للماما والبابا ما بنقله لا طيب للماما والبابا للبابا شو منقله ما بنقله لا وللماما شو منقله ما بنقله لا للبابا شو منقله ما بنقله لا وللماما شو منقله ما بنقله لا للبابا والماما ما بنقله لا